شايخ سبع دوخات يل فارقتني، عافت عيون النوم لما عفتني. وينك أصيح بصوت ليش تركتني، وكنت أنا شربك ماي باثنين داي. Just for the day.